الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان من لا يتعاظمه ذنب من يغفره ولا حاجة من يعطي ما، سبحان من وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها. نفوح والدوش رب الملائكة والنوح، سبحان العظيم السلام، سبحان القيوم الذي لا ينام، سبحان القيوم الذي لا ينام، سبحان من يبدأ الخلق ثم يعيده، سبحان من يحيي العظام وهي رميم، سبحانه من إله أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ نساءنا من التبرج والسفور، اللهم احفظهن من تبرج الجاهلية الأولى، اللهم اجعلهن عفيفات صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم أصلح شباب المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح إلينا وأصلح إلينا آخرتنا التي إلينا معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أجزل لهم أجرهم وأحسن خاتمتهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انصرهم في فلسطين وانصرهم في الشيشان وانصرهم في كشمير وفي أفغانستان وفي العراق وفي الفلبين وفي كل مكان. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا وول عليهم خيارهم وارفع رايتهم وحق جهادهم وثبت أقدامهم وأفرغ عليهم صبرا وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في كوبا. اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم ثبتهم على الإسلام وتوفهم وأنت راض عنهم. اللهم بحولك وقوتك يا عزيز يا متين. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب. اللهم عليك بالصليبيين. اللهم عليك بالصليبيين. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك بالشيوعيين. اللهم عليك بالخونة والمنافقين. اللهم فرق جمعهم جميعا واجعل كيدهم في نحورهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم ارحم إخواننا من قبضتهم إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله.